ويقول رجل قادم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق البيت، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العرش، فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء وما حكم عمرته؟ من عليه دم لأن ترك الميقات وعمرته صحيحة، وعليه لم يترك إحرام من الميقات، ولو أحرام في ثيابه لو الإحرام في ثيابه لمخيطه وكشف رأسه، ولو أدته في الإحرام أو ذبحشاة، هذا الثلاثة من صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبحشاة، يكون استدام المخيط في ميقات ولاده حتى يلبس ثياب الإحرام، وهذا هو الواجب من إذا وصل الميقات طاف بزاد العالي وهو يلبي وهو معلوم في هذه الحالة، فإذا وجد الملابس بعد ذلك خلع المخيط ويلبس ملابسه، ما تكشف رأسه لأن كشف الرأس متيسر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.